خلاص لعاد تطريني على بالك، خلاص لعاد تطريني على بالك، وانا اوعدك يا الغلا امحيك من بالي، ولعيونك اليوم ابمسح رقم جوالك واطلبك تنسى وتمسح رقم جوالي، ولعيونك اليوم ابمسح رقم جوالك واطلبك تنسى وتمسح رقم جوالي. خلك بحالك عسى الله يستر احوالك، خلك بفالك وانا بكون في فالي. اكبر مصيبة بغيت هالماي من هالك، يا شين طعم الهماجة اللي بعد حالي، كبرت في عيوني الثنتين من زالك، واشوفك اشرفت فالاول مع التالي، والله ماني بناوي هز فنجالك، لكن بشكر ولا تشرح على غالي، وان كانك اشتكت لي وان جيت في بالك لا تتحمس وتزعجني بجوالي، وان كانك اشتكت لي وان جيت في بالك لا تتحمس وتزعجني بجوالي.